سلخ الله. الله يبارك فيك. بسم الله. هذه الأحاديث كلها تدندن حول تهذيب الألفاظ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نهى الرسول، نعم، شو عندك الأحاديث كلها؟ يا شيخنا هذه الأحاديث كلها تدندن حول أدب تهذيب الألفاظ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. منها مثلا نهي الرسول عليه السلام عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة. العتمة في لغة العرب هي العشاء، لكن قال إنها تسمية الأعراب. إذن هذا كله من باب تهذيب الألفاظ، ثم أعطف على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها تغيير أسماء الأعلام، وهذا باب واسع جدا. ثم